بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أقدم لكم نبذة بسيطة عن نفسي. أنا الطالبة شجن حسن عويس، عمري 16 سنة، أدرس في الصف الثاني ثانوي بالثانوية الرابعة بمحافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان. أنتمي لوطني المملكة العربية السعودية، وأشعر بالحب العظيم والانتماء له. أعتز بماضي وأفتخر بحاضره، وأسعى لرقيه في المستقبل إن شاء الله، وسأحميه بكل ما أستطيع حتى يبقى عزيزا شامخا مدى الزمان. أفتخر بكوني أتحدث العربية وأنتمي للعالم العربي والأمة الإسلامية. أحرص دائما بأن أمثل بلدي بأفضل صورة، لتظهر دائما من خلال هويتي وتمسكي بتراث بلدي والالتزام بالأنظمة والسمع والطاعة لولاة أمري. لدي طموح وأهداف وحلم أسعى لتحقيقه، وأسأل الله أن يوفقني لذلك. أطمح أن أكون طبيبة في المستقبل، وبإذن الله سأستطيع أن أحقق حلمي. هذا الحلم يراودني منذ الصغر لحبي لمهنة الطب والإحساسي بإنسانية هذه المهنة وأهميتها العظيمة، ولأخدم هذا الوطن الغالي وأبناء هذا الوطن. أسعى جاهدة لتحقيق هدفي، وذلك بالاهتمام بدراستي وبذل الجهد في تنظيم وقتي واستغلاله دائما بما يفيدني ويزيد من سعة ثقافتي وممارسة هواياتي حتى أصل إلى تحقيق حلمي بإذن الله. أحببت المشاركة في جائزة التميز لرغبتي الشديدة في الفوز والإحساس بلذة النجاح والتميز، وحتى أقدم ولو شيئا بسيط لأمي وأبي ومعلماتي ومدرستي، سائلة الله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.